Book 2 ثمانية كهكسة كهكسة أوقات الساعة كلا عيات كلا عيات إذا سمحت وبندك وبندك من فضلك كم الساعة؟ كوي باليو كيلون بالون. كوي باليو كيلون بالون. شكرا جزيلا. سور تانو. سور تانو. إنها الواحدة. كيلون نكس. كيلون نكس. إنها الثانية. كيلون كوكس. كيلون كوكس. إنها الثالثة. كيلون كولم. كيلون كولم. إنها الرابعة. كيلون نيلي. كيلون نيلي. إنها الخامسة. كيلون فيس. كيلون فيس. إنها السادسة. كيلون كوس. كيلون كوس. إنها السابعة. كيلون سيتسة. كيلون سيتسة. إنها الثامنة. كيلون كهكسة. كيلون كهكسة. إنها التاسعة. كيلون أهكسة. كيل on 9 إنها العاشرة كيل on 10 كيل on 10 إنها الحادية عشرة كيل on 11 كيل on 11 إنها الثانية عشرة كيل on 12 كيل on 12 الدقيقة فيها 60 ثانية. Yhes minuutis on 60 sekundit. Yhes minuutis on 60 sekundit. الساعة فيها 60 دقيقة. Yhes tunnis on 60 minuutit. Yhes tunnis on 60 minuutit. اليوم فيه 24 ساعة. Yhes päevas on 24 tundi. Yhes päevas on 24 tundi.